الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه الشيخان. هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المدح والإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والثناء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، قال: لا تطروني، والمعنى أي لا تبالغوا في المدح والثناء. ثم شبه هذا النهي في الإطراء بإطراء النصارى لعيسى ابن مريم، قال: كما أطرت النصارى عيسى، كما أطرت النصارى ابن مريم. فهذا الحديث مشتمل على فائدة، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه ومدحه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وهذا الإطراء الذي حصل من النصارى لعيسى كما هو معلوم أنهم ادعوا فيه الألوهية، وادعوا أنه ثالث ثلاثة. فهل يكون معنى الحديث أي لا تقولوا في ما قالت النصارى في ابن مريم، بمعنى لا تدعوا الألوهية في كما ادعت النصارى في ابن مريم؟ هذا محتمل للوجه من وجوه المعنى في هذا الحديث يا ابن، محتمل لأحد الوجوه من المعاني في الحديث، لأن الإطراء المنهي عنه مشبه بإطراء النصارى لعيسى بن مريم، ومحتمل لوجه آخر، وهو النهي عن الإطراء هو النهي عن المبالغة في المدح والثناء، ولا يلزم من هذا الإطراء أن يصل إلى الحد الذي وصل في إطراء النصارى لعيسى ابن مريم. وهذا المعنى الثاني هو الصحيح، لأنه ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي هذه الأمة أن يغلو في غلو النصارى في عيسى بن مريم، وإنما المقصود هو النهي عن الإطراء الذي يتجاوز الحد، وإن لم يبلغ ما بلغ إطراء النصارى لعيسى بن مريم، بحيث لا يقول قائل: نحن لم نقل في النبي صلى الله عليه وسلم إنه إله، ولكن يغلون فيه غلوا مفرطا يخرجونه عن حدود الفضل الذي شرفه الله به، فيقول: ما ادعينا فيها الألوهية. فنقول: الحديث عام لكل إطراء، ولا يلزم أن يكون الإطراء أن يصل إلى حد إطراء عيسى النصارى لعيسى بن مريم، فالمنهي عنه هو جملة الإطراء، وإن لم يبلغ إطراء النصارى لعيسى بن مريم. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد النهي عن مقالة النصارى فقط في عيسى لقال لا تقولوا في ما قالت النصارى في ابن مريم، لأن مقالتهم فيه أنهم ادعوا فيه الألوهية، ولكن قال لا تطروني. وإطراء النصارى لعيسى وصل إلى هذا الحد وما دونه من الإطراء، فهذا يدل على النهي عن إطرائه وعن الغلو في الثناء عليه، الغلو الذي يتجاوز الحد في المدح والثناء. وفي مقابل هذا المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مدحه والثناء عليه بما هو حق، وإنما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فيشمل هذا مفهوم المخالفة للحديث أن ما دون الإطراء المنهي عنه وهو الثناء عليه بما فضله الله به، أن هذا ليس من مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا بأس بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبمدحه بما شرفه الله به من الخصال وما رفعه إليه من المقامات العظيمة فيثنى عليه بذلك. وقد نظم العلماء وأهل السير في مدحه وفي الثناء عليه الكثير من المنظومات، ولم تخرج عن حدود العلو ولم تخرج إلى حد الغلو، وتقبلها العلماء وعدوها مما يحسن أن يحفظ ويعرف، لأن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف المسلم فضله وشرفه، كأن يعلم أنه خاتم الأنبياء وأنه صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب لواء الحمد، ويرجى له إن شاء الله أنه صاحب الوسيلة وهو سيد ولد آدم. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم ويؤمن به، ولهذا من نظم شيئا في ذلك أو كتب نثرا يبين فيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد المؤمن محبة تعظيما له المحبة اللائقة، فإن هذا ليس بمذموم. ولكن المنهي عنه هو الغلو الذي يتجاوز الحد، والغلو الذي يتجاوز الحد هو أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ليس هو من خصائصه بل هو من خصائص الرب، كدعوى أنه يعلم الغيب أو دعوى أن له شيء في الأمر وفي التدبير، فإن هذا من الإطراء المنهي عنه. وأما ذكره بما هو فيه من الفضل وما شرفه الله به من المقامات العظيمة والمنزلة الرفيعة التي لم يبلغها نبي مرسل، فهذا من مما يؤمن به المؤمنون وليس من الإطراء، لأن الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والثناء، وهذا ليس بتجاوز الحد بل هو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما شرفه الله به من هذه المقامات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، وهذا تأكيد إلى المعنى السابق، وهو أن يتجنب الغلو فيه الذي يتجاوز به مقام العبودية. وأما أن يوصف بما شرفه الله به من المقامات العظيمة التي هي مكملة لمنزلته الرفيعة في العبودية لله عز وجل فلا بأس بذلك، فإن الله كمل له دينه وشرفه بمرتبة ومنزلة لم يبلغها نبي مرسل، وهو عبد لله تبارك وتعالى. فإذا تجاوز الحد المادح في مدحه بأن يصفه بما ليس من خصائص العبودية وأن يغلو في مدحه وفي ثنائه فهذا هو المنهي عنه. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله أي أنه عبد لله وليس بإله، وليس له شيء في تدبير الخلق ولا في حسابهم، وإنما هو عبد لله. ورسوله أي مرسل من الله تبارك وتعالى. في هذه الجملة رد على طائفتين، على الغلاة والجفاة، ففي قوله عبد الله رد على الغلاة، وفي قوله ورسوله رد على الجفاة. فهو عبد مرسل فمن اعتقد فيه ذلك فقد أعطاه حقه، ومن اعتقد أنه عبد ونفى رسالته فقد قصر عن حقه، ومن اعتقد أنه فوق العبودية وصفه بخصائص الربوبية فقد غلا فيه. فهذا هو الاعتدال في الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد أنه عبد الله ورسوله. فالرسالة منزلة عظيمة شرفه الله بها، وهو سيد المرسلين، وهو أعبد الخلق لله تبارك وتعالى، فلا يتجاوز فيه الحد في مقام العبودية، بل يعتقد أنه عبد لله وأنه رسول الله. هذا هو الحق، وهذا فيه رد على الطائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة. فإن من الناس من جفا وأنكر رسالته كاليهود والنصارى الذين حسدوه، وكبعض العرب الذين حسدوه وأبوا أن يدخلوا في دينه عنادا واستكبارا، فهؤلاء قصروا في حقه. ومن هذه الأمة من دخل في دينه لكنه غلا فيه وخرج من الباب الآخر عن دينه، لأن دينه وصل بين الغالي والجافي. فالذي غلا فيه لربما قال فيه ما لا يقال إلا في الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه التنبيه على تحريم الإطراء والمدح والثناء في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، من باب أولى. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بهذا، فغيره من باب أولى أن لا يغلى فيه، لا يغلى فيه صحابي ولا في تابعي ولا في عالم ولا محدث ولا مفسر ولا واعظ ولا مجاهد ولا ولي من الأولياء ولا رجل من الصالحين، وإنما يعتقد فيهم ما هم فيه من الفضل دون غلو، ولا يقصر عن مقامهم الذي شرفهم الله عز وجل به. فهذا هو الاعتدال في الصالحين، أن يوالى الصالح في الله ولا يغلى فيه الغلو الذي يخرج به المحب عن الاعتدال في منزلته. وهذا والشاهد من الحديث هو تحريم الغلو والإطراء في المدح، وهذا مما يرد الغلو، فإن من الغلو الإطراء في المدح والثناء. وبهذا يتبين أن مناسبة هذا الحديث للترجمة أن من الغلو في الصالحين هو الإطراء والمدح والمبالغة في الثناء، فترك ذلك، ترك هذا الغلو، هو بتجنب الإطراء والمدح والثناء ولزوم الاعتدال في هذا المقام. وهكذا في كل مسألة من المسائل نجد أن أهل السنة وسط بين الطائفتين، بين الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجفاة، فأحبوه محبة الإيمان وأنه رسول، وأن الله شرفه بالرسالة، شرفه بمقامات عظيمة يثبتها أهل السنة كلها له، ولا يقصرون به عن حق، ويعتقدون أنه سيد ولد آدم وليس فيهم من هو أشرف منه، ويعتقدون فيه كل ما دلت عليه النصوص من المقامات العظيمة والمنازل الرفيعة التي ما بلغها أحد من البشر، لا آدم ولا من جاء بعده من الذرية، شرفه الله بمنزلة ما نالها أحد من بني آدم، فهو سيدهم وإمامهم، وهو صاحب لواء الحمد، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يشفع في دخول الجنة وأول من يقرأ باب الجنة، وأمته أكثر الأمم وخير الأمم، وآياته أعظم من آيات غيره من الأنبياء، فإن آيته في القرآن الذي حفظه الله عز وجل ويبقى إلى أن يشاء الله عز وجل ثم يرفع، فله من المنازل العظيمة ما لم يبلغ هذه المنازل أحد من المرسلين. ولهذا أغناه الله عن غلو الغلاة بما شرفه الله به من المنازل العظيمة. ولا أيضا ينقص في قدره، فإن بعض الناس إذا نهى عن الغلو تجرع على مقامه عليه الصلاة والسلام، ويحصل هذا من بعض الوعاظ مع جهل أنه لا يزال يبالغ في ترك الغلو حتى لربما قال كلمة ينقص بها عن قدره، ولربما دخل في دائرة الجفاء. فيجب أن يعرف مقامه عليه الصلاة والسلام، والنهي عن الغلو فيه لا يعني تناسي حقه ومنزلته وشرفه، وأن منزلته أعظم منزلة عند الله عز وجل للمرسلين، ليس فوقه أحد منهم، لكن يحذر من الغلو، فلا إفراط ولا تفريط، هذا هو الاعتدال في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 17: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على البلاغ المبين وعدم الخروج عن الاعتدال، ونهى عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، هذا خطاب للأمة، أي احذروا الغلو، والمقصود هنا الغلو في الدين. والغلو في الدين منهي عنه بشتى صوره، سواء الغلو في العبادة أو الغلو في الاعتقاد في أمر من الأمور، أو الغلو في المدح والثناء، أو الغلو في محبة الصالحين، أو الغلو في الغسل والوضوء والمبالغة في ذلك بحيث يخرج الغالي عن حد الاعتدال، أو الغلو أيضا في تجنب المحرمات بأن يحمل الغالي على ترك بعض المباحات تحريما لها بدعوى أنه يحرص على دينه. فالغلو له صور كثيرة، وليس من الغلو الحرص على الدين، فإن بعض الناس قد يصف المتورع الذي يطلب البراءة لدينه بالغلو، هذا غير صحيح، فالغلو هو يتجاوز الحد في المشروع، والقصور هو النقص في حد المشروع. وهناك مسائل هي مشتبهة يختلف الناس فيها، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ فهذه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن تركها وتجنبها من براءة الدين، كما قال في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهناك حلال بين، من حرمه دخل في الغلو، وهناك حرام بين، من استباحه أيضا دخل في الكفر، فإن استباحة المحرم كفر. وهناك أمور مشتبهة اختلف الناس فيها، منهم من يقول بتحريمها، ومنهم من يقول بحلها، والأمور مشتبهة، فلا شك أن تجنب المشتبه أنه من الحرص على الدين. وأما الحلال البين لا يجوز الإنسان أن يترك ما أباح الله مما لا شك في إباحته بدعوى الورع، مثل من ترك أكل اللحم أو شرب اللبن أو أكل العسل قال من باب الورع، يقول هذا ورع مظلم، هذا ورع الجهال، لأن هذه الأمور لا شك في حلها وليس في تركها ورع. لكن من ترك شيئا من المباح لا لذاته ولكن لما يترتب عليه، مثل من قال أنا أكل اللحم يثقلني عن الصلاة وتركه لهذا السبب، فهذا سبب خاص، ترك من أجله أكل اللحم لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من أثر فلا بأس. آخر بل قال أنا أتقوى إذا أكلت اللحم، يقوى بدني وأستطيع أقوم بالقيام وبالعبادات، وأكله طلبا للفضل، فنقول هذا أيضا مأجور لأنه لم يأكل هذا لذاته وإنما لما يترتب عليه من الأثر الممدوح. وأما أن يترك المباح لذاته تدينا أو أن يفعل لذاته تدينا فإن هذا ليس من الدين، ولهذا قرر العلماء ومنهم الإمام الشاطبي أن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، وهذا إذا كان النظر إلى ذات المباح. أما إلى ما يترتب عليه من الأمور فنعم، قد يترك لسبب وقد يفعل لسبب، فإذا ليس في الحلال البين أو الحرام البين ليس في ذلك وراء، بل إن الحلال يحله المسلم ولا يحرمه، والحرام يحرمه، ولكن الأمور المشتبهة هذا من الورع ترك الأمور المشتبهة، والتنطع لا يدخل في هذا، وإنما هو من استباحة المحرمات أو من تحريم المباحات البينة الواضحة. والغلو له صور كثيرة يدخل في أبواب شتى حتى في الصلاة، كما ذكر الإمام ابن القيم أن من بعض الناس من له غلو في اللفظ وفي التكبير وفي قراءة الفاتحة، وأن بعضهم لا يزال يكبر ويكرر التكبير حتى يركع الإمام وهو لم يركع وهو لم يدخل في صلاته، أو أن الإمام يركع وهو لم يقضي من قراءة الفاتحة فيقرأها مرارا يقول لا ما قرأت، هذا الحرف ما أتيت به، هذا الحرف ما خرج من مخرجه، هذا تنطع وتكلف. وبعض الناس أيضا فيه تقصير، قد يقصر ولا يكاد يخرج الحروف ويقرأ قراءة مستعجلة أو لا يعتني بالقراءة، فهذا مقصر والأول غالي، ودين الله بين الغالي والجافي وسط. قال إياكم الغلو، أي احذروا الغلو، لاحظوا أن الغلو هو تجاوز الحد، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما مدح الغلو في الدين كما يقول بعض العوام زيادة خير، زيادة خير هذا في الإنفاق في باب الخير، أما الدين ما تأتي بعبادة وتزيد فيها وتقول زيادة خير، ما نقول في ركعة زائدة عن الرباعية الخامسة زيادة خير، بل زيادة شر هذه من الشيطان. العبادة المشروعة يأتي بها المسلم على وجهها وعلى الكيفية التي شرعت لا يزيد فيها، مثل أيضا الوضوء، قال أنا أريد أن أتوضأ 4 مرات زيادة خير أو 5 أو 10، قل هذا غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره توضى مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ويجوز أن يتوضى في بعض الأعضاء مرة أو مرتين أو 3 في بعضها مرة لا بأس، وهذا في غير مسح الرأس، مسح الرأس مرة يدبر بيديه ثم يقبل بهما، ولو فعل العكس لا بأس، ومسح الأذنين مرة. وأما بقية الغسل في اليدين والوجه والقدمين والمضمض والاستنشاق فيتمضمض أو يستنشق أو يغسل هذه الأعضاء 3 مرات أو 2 أو 1، كل ذلك جائز، والأكمل 3 لأن فيه إسباق. أما الزيادة عن 3 فهذا من الغلو، هذا من التنطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، من الذي كان قبلنا؟ اليهود والنصارى. إنما هلك من كان قبلكم الغلو، يعني أهلكهم الغلو، وهذا دليل على أن الغلو مهلك مخرج من الدين. وكم غلا في هذا الدين من غلا وخرج من الباب الآخر كما يقولون. الدين له بابان، يدخل الرجل من باب ويخرج من الباب الآخر، فأول ما يدخل يكون مفرطا ثم يتوب ويدخل، يتوب من كفر أو بدعة ومعصية فيستقيم على الدين فلا يزال في استقامة، فإذا رزق العلم ثبت على دينه، وإذا لم يرزق العلم لا يزال يقترب من الباب الآخر وهو باب الغلو ويخرج من الطريق الآخر. والشيطان لا يبالي من أي البابين خرج، من باب التهاون أو من باب الغلو، بل إن خروجه من باب الغلو أحب للشيطان، لأن المقصر في الدين كالعاصي لربما حملته المعصية على ترك الدين بالكلية، والمعصية بريد الكفر، لكن لا تجد عاصيا يطعن في العلماء ويلعن العلماء ويكذب على العلماء ويعاديهم، بل إنه يرى أنه مقصر عن مقامهم. وبينما الغالي تجد أنه يحتقر العلماء ويذمهم ويكفرهم، وهذا كما حصل من الخوارج الذين غلوا في الدين فآل أمرهم إلى تكفير خيار الأمة، كفروا علي رضي الله عنه وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومن شهد الجمل ومن رضي بالتحكيم ومن شهد صفين، كفروا طوائف من الصحابة بغلوهم في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهذا نتيجة الغلو. وما سلك مسلك الغلو أحد إلا وآل به الأمر إلى ما آل إلى الخوارج، وهو الخروج من الدين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، كذلك في العمل قال: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الدين وسط بين الغالي والجافي. وهذا الحديث يدخل في عموم النهي عن الغلو والغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وهذا منزلق خطير، وهو موقف المسلم من الصالحين، هذا منزلق خطير. من الناس من إذا أحب العلماء وأحب العباد والصالحين حمله حبه على الغلو فيهم ويخرجه هذا الغلو من الدين، ومن الناس من يقصر عن مقامهم ولربما حسدهم وآذاهم وتربص بهم فيكون عدوا لهم، والأول غالي فيهم، وكلا الرجلين منحرف عن الاعتدال في هؤلاء الصالحين. فالصالحون يحبون في الله ويتأسى بهم في الخير من غير غلو، هذا هو الاعتدال الصالح. كذلك الموقف من العلماء، حبنا لعلمائنا لا يحملنا على ترك النصوص واتباع أقوالهم، بل إن النصوص محكمة في أقوالهم وهم خاضعون للنصوص، فمن حكم قول رجل في الكتاب والسنة وجعله هو الأصل وعارض به الأدلة فهذا خلا في ذلك الرجل. ومن أخضع أقوال العلماء للكتاب والسنة وأخذ منها ورد بناء على الدليل، فما دل عليه الدليل أخذ به وما خالف الدليل تركه، فهذا هو الاعتدال. فحب العلماء لا يحمل على الغلو فيهم، كذلك الجانب الآخر التجرد للحق وتعظيم النصوص لا يحمل على الطعن في العلماء، فإن ممن يدعي التجرد يطعن في العلماء ولا يبالي بمقامهم ويتكلم فيهم، وهذا عرف عن كثير من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا أراد أن يحقق مسألة أو يبين الحق فيها أطلق لسانه بالطعن في العلماء. والاعتدال في هذا أن يذكر من يبتغي الحق والدليل أن يذكر الحق دون تجريح للعلماء. ولهذا ابن حزم مع ما له من مكانة في العلم والتحقيق كان شديد العبارة في نقد العلماء حتى ضرب المثل بلسانه، فقيل سيف الحجاج ولسان ابن حزم. هذه أمور ما تخفى على الناس، فكان شديد العبارة في نقد العلماء، حتى إن بعض أهل العلم أعرض عن كتبه قال خشية لا يتعود قلبي على الطعن في العلماء. وهذا مما يدل على أن هذا مسلك مذموم، فالتجرد في الحق لا يعني الطعن في العلماء، خاصة بعض المتعالمين الذين لم يعرفوا قدر العلماء ولم يعرفوا كيف بلغ هؤلاء ما بلغوا. فتجد أنه ما أن يجد عبارة لعالم حتى يطلق لسانه بالقدح، فأول ما يبادر هذا باطل، هذا كذب، ثم يبدأ يطلق لسانه بعبارات جافية في هذا العالم. والصواب أن أهل العلم من أهل السنة ولو أخطأ، ولو كان هذا القول غير صحيح، فإن من التأدب معهم أن تقول هذا القول محل نظر، كما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وارجعوا إلى تعليقه على الطحاوية وعلى فتح الباري، تكون العبارة خاطئة، ما أحد يشك أنها خاطئة، فماذا يقول الشيخ؟ هذا محل نظر والصواب كذا، وغفر الله للمؤلف. عبارة تشرح الصدر، فيها رحمة ودعاء للعالم، فيها تنبيه للخطأ، حفظ مقام العلماء. فهذا التعليق جمع بين النصح للأمة واحترام العلماء، بينما تجد بعض المتعالمين يطلق لسانه على العلماء، وبعضهم يأتي لقول عالم في حديث يقول صحيح، أو يقول هذا حديث ضعيف، ثم يقول بل الضعيف من قال أنه ضعيف. ما هذا الجفاء؟ كيف يقال في عالم ويوصف عالم بهذا الوصف؟ ولهذا لا تجد أحدا من أهل العلم ذاق حلاوة العلم وعرف مقدار التحقيق ويتجرأ على أحد العلماء أبدا، لأنه يعرف أي منزلة بلغ هؤلاء، ولكن من لم يعرف قدر العلماء يتجرأ عليهم. فأهل السنة لهم مقام يحفظ، وأما أهل البدع نعم لهم عبارة تليق بحالهم. دائما لا بد أن نفرق بين العالم المخطئ من أهل السنة وبين المبتدع الذين وقعوا في البدع بالأهواء، فهؤلاء يخاطبون بعبارة تليق بهم أيضا مع تجنب الظلم في وصفهم وفي الحكم عليهم. وأما العلماء من أهل السنة الذين أخطأوا الذي حملهم على هذا هو البحث عن الحق، فإنه لا يطلق اللسان في أعراضهم، وإنما ينصح للأمة. فهذا هو الموفق، من جمع بين التجرد للحق واحترام أهل العلم. ودائما طالب العلم لا بد أن ينظر بعينين، بعين احترام العلماء والتجرد للحق، فلا يحملك حب العالم على تناسي الخطأ، لأن بعض الناس يهوله وتهوله منزلة العالم عن أن يبصر الخطأ. فمهما بلغ الرجل في العلم والفضل فكن بصيرا، لا تكن خفيف العقل ولا تكن سريعا في الحكم، وإنما تأمل العبارة ولو صدرت ممن صدرت منه من العلماء. أما التسليم التام دون أن تتأمل بعقل هل هذا صواب أو خطأ، هذا للوحي. إذا جاءت آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمل عقلك هل هذا صواب أو خطأ أبدا، وإنما أعمل الذهن في فهم هذا النص. وأما كلام العلماء لا تأمل، قد يكون هذا من زلة العلماء، قد يكون هذا من الإطلاق الذي يحتاج إلى فهم، ولا يعني هذا الجرأة على العلماء، لكن لا بد من إعطاء الأمور قدرها وإنزال الأشياء منازلها، فلا تجعل قول غير المعصوم بمنزلة قول المعصوم. هذا هو الاعتدال، وهذا هو المنهج الصحيح في العلماء، لا يغلى فيهم ولا يحمل طالب العلم في تجرده للحق أن يطعن فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، معرفة القاعدة الكلية وهو النهي عن الغلو، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا دليل على منتهى الغلو، وهو الخروج من الدين وهلاك الرجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال المصنف: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلك المتنطعون، الهلاك هنا هو في الدين، وليس المقصود بالهلاك هو الموت، لأن الهلاك يطلق على هلاك الرجل بموته، يقال هلك فلان أي مات، وهذا بحسب ما هو عليه من الدين. وأما الهلاك المذكور هنا فهو هلاك الرجل في دينه، وهو خروجه من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون جمع متنطع، والمتنطع هو المتعمق المتكلف المتجاوز لحد الاعتدال في الدين، هذا هو التنطع. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة: تنطع في الاعتقاد والوساوس، والتنطع في الأعمال مثل التكلف في ألفاظ الصلاة، وكذلك التنطع في المواعظ والتشدق بالكلام والتشديد على الناس، هذا كله من التنطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هلاك المتنطعين، وأن كل من سلك هذا المسلك فإن تنطعه سيفضي به إلى الهلاك والخروج من الدين. ومن هذا أيضا التنطع في الطهارة وفي الملابس وفيما يكون في الطرقات من التكلف بدعوى أن كل شيء نجس. كان الصحابة رضي الله عنهم كما نقل الإمام ابن القيم أنهم ما كانوا يتكلفون في الطهارة ولا في شيء، وهم خير من تطهر وأدى العبادة على طهارة. كان عمر رضي الله عنه يسير في طريق ومعه رجل فأصابهم ما من بيت، فقال الذي معه: يا صاحب الدار، أطاهر ماؤك أم نجس؟ قال عمر: يا صاحب الدار لا تخبر، لأنهم يرون أن هذا من التنطع والتكلف، والأصل في المياه أنها طاهرة ما لم تظهر عليها علامات النجاسة. ذكر شيخ الإسلام أن الأصل أن المياه التي في طرقات المسلمين أنها الأصل فيها الطهارة ما لم تظهر عليها علامات النجاسة، ولكن هذا بحسب الحال. فإذا كانت المياه في الطرقات التي عرضة لتسرب المياه الطاهرة فالأصل فيها الطهارة، أما ما يكون من المياه التي تكون في دورات المياه هذه التي ينبغي أن يتجنب وأن يتحرز منها، لأن مظنة المياه التي توجد في مثل هذه الأماكن أنها قد تصل إليها بعض النجاسات. وهذا بحسب أيضا الحال، فإن مثل دورات المياه التي يعتنى بها وتطهر وتكثر فيها المياه مثل ما هو حاصل في دورات المياه التي في هذا المسجد والعناية بها، فهذه يظهر فيها النظافة والطهارة ما لم يتيقن النجاسة. وأما إذا كان أماكن ليس فيها عناية وقد ترى تغير المياه بروائح أو بأثر النجاسة، فإن هذا لا شك أن تجنب هذه النجاسات واستبراء الدين وطلب